أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة. نحييكم من مسجد السيدة زينب بالقاهرة رضي الله عنها، لننقل إليكم تلاوة لما تيسر من آية ذكر الحكيم. الشيخ كامل يوسف البهتيني يتلو ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن

صدق الله العظيم.